خليك معايا الحب كله شفته في عيونك وضحكة حلوة هي البداية تعال وخدني وقولي الحكاية وبلاش تسيبني وخليك معايا الحب كله شفته في عيونك وضحكة حلوة هي البداية وافرح وانا بستناك وايه انا بنسى الدنيا معاك مش فاكر الا هواك وبحبك اكتر من روحي وافرح وانا بستناك وانت في حضني حبيت حياتي حبيتك اكتر من ذكرياتي وحسبت عمري من يوم ما شفتك وانت بداياتي وانت